الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن ذكر جديد من الأذكار التي يقولها المسلم عند خروجه من بيته إلى المسجد، وسأجعل الحديث عنه منقسما إلى ثلاث شعب، وذلك أنه أرفق وأدعى إلى ضبط الوقت، وكذلك أيضا أدعى إلى ضبط هذه المسائل. الشعبة الأولى هي ما يتصل بالحال والمناسبة التي يقال فيها هذا الذكر، متى يقال. والشعبة الثانية في الألفاظ الواردة فيه، يعني مجموع الروايات، لأنه جاء بروايات متنوعة بألفاظ متعددة، نحتاج أن نجمع هذه الألفاظ لأنه قيل في مناسبة واحدة. يبقى الجانب الثالث في المجلس الثالث والأخير إن شاء الله، وهو الكلام على معاني هذه الألفاظ، وهذا أطولها. في هذه الليلة نتحدث عن المناسبة بعد ذكر لفظ الحديث، والمقصود بذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. ومعلوم أن ميمونة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت، فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا هو الشاهد، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. سيأتي الكلام على هذه الألفاظ جميعا وتفسيرها، لكن الآن نتحدث عن المناسبة التي يقال فيها ذلك، ونحن مقيدون بهذا الكتاب من كتب الأذكار، ومن ثم لابد من الكلام على ما يريده المؤلف فيه. وقد مضى في بعض الأحاديث أن ذلك قد يقال في مناسبة أخرى على غير ما ذكر، كذلك ورد كلام بعض أهل العلم في بعض الأحاديث أنه قد لا يصح. وكنت في البداية أميل إلى أن يكون الحديث عن الأذكار من غير تقيد في كتاب، من أجل أن أورد ما أظن أنه الأقرب والأرجح والأصح من الروايات، وما يقال في المناسبة التي تدل عليها الروايات الثابتة الصحيحة. ولكن لكثرة تداول هذا الكتاب، ولأن عامتكم آثر أن يكون الكلام مرتبطا به، من ثم فإن لابد أن نتحدث عن كل ما يورده المؤلف في كتابه هذا من الأذكار. فهنا ذكر هذا الحديث أنه مما يقال عند الخروج إلى المسجد، خروج إلى الصلاة، فهل هو كذلك؟ هل هذا مما يقال إذا أراد المسلم أن يخرج إلى الصلاة؟ هذا الحديث هو في نفس السياق الذي مضى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ من الليل فمسح النوم عن وجهه بيده وقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران، هي مناسبة واحدة. والإمام البخاري رحمه الله أورد أصل الحديث، أورد الحديث حديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة، وهي مناسبة واحدة في 18 موضعا، يذكر في كل موضع كما هو معلوم من عادة البخاري رحمه الله ما يكون مناسبا للترجمة، هو يقطع الأحاديث كما هو معلوم. وفي موضع واحد منها ذكر هذا الجزء وهو قوله اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، وفي باقي المواضع يذكر من الحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، مسح وجهه، مسح النوم عن وجهه بيده، قام إلى شن، إلى آخره، ويذكر قراءة الآيات الأواخر من سورة آل عمران. فهو في نفس السياق، النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وتوضأ وقبل ذلك قرأ الآيات من سورة آل عمران، ثم بعد ذلك جاء هذا الذكر. فمتى قاله؟ فابن عباس رضي الله عنهما يصف الأمر من أوله حينما استيقظ صلى الله عليه وسلم فذهب إلى حاجته ثم غسل يديه ورجع ونام، ثم استيقظ ثانية، فما حصل بعد ذلك من قراءة الآيات ومسح الوجه بيده، ثم بعد ذلك الوضوء، ثم قام إلى الصلاة، وذكر في جملة ما ذكر هذا الذكر. هذا اللفظ الذي ذكرته هو لفظ مسلم، الحديث إذن أخرجه الشيخان، ولكن لفظ البخاري في بعض المغايرة اليسيرة، فالحديث متفق عليه وإن اختلفت الألفاظ، سواء كان ذلك في نفس الذكر فيما يقال أو في الموضع أو الحال التي يقال فيها. فهنا لهذا السياق عند مسلم من رواية كريب عن ابن عباس وكان في دعائه، لاحظ، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا إلى آخره. فظاهر هذا السياق عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم متى قاله فقام فصلى ولم يتوضأ، يعني بعدما توضأ أولا، لاحظ هنا، صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى. صلى ماذا؟ ولم يتوضأ، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، يعني هذا بعد قيام الليل. فهنا قام فصلى، ظاهره أنه صلى الصبح، صلى الفجر، فكان في دعائه يعني في صلاته صلاة الصبح، هذا ظاهر هذه الرواية. هنا في هذا اللفظ لمسلم نلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الذكر اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، قلنا في ذكره في موضع واحد في الصحيح، مع أنه أورد الحديث في 18 موضعا، لكن هذه الجملة في الذكر الذي يقال هذا اللهم اجعل في قلبي نورا وجزء من هذا السياق الطويل في الحديث ذكره في موضع واحد. هذا الباب الذي ذكره باب الدعاء إذا انتبه من الليل، باب الدعاء إذا انتبه من الليل. ونحن نعلم أن الإمام البخاري رحمه الله أن فقهه في تراجم الأبواب، فهل هذا يعني أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن هذا الذكر يقال إذا انتبه من الليل وقبل أن يصلي؟ الظاهر والله أعلم أن ذلك ليس بلازم. لماذا؟ لأننا نعلم أنه في أوله، وإن كان البخاري في هذا الموضع لم يذكر أوله، أنه قام إلى شن ثم توضأ وقرأ الآيات قبل ذلك من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات التي تكلمنا على معناها. فهذه قلنا إنها تقال إذا استيقظ من الليل وقبل أن يشرع في قيام الليل يقرأ هذه الآيات، فهذا مناسب لهذه الترجمة عند البخاري، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، يعني معناه أنه قبل أن يشرع في صلاة الليل، هذا في الآيات. ولذلك فإن أكثر المصنفين قسموا هذا الحديث، يعني جعلوا ذكر الآيات في سياق في موضع، وذكروا هذا الذكر في موضع كما سيتضح إن شاء الله، وهو حديث واحد. فيحتمل أن الإمام البخاري رحمه الله يقصد بذلك أنه يقرأ الآيات، لا أن قوله اللهم اجعل في قلبي نورا يقال إذا انتبه من الليل، لأن هذا له موضع آخر، كما وصف ابن عباس رضي الله عنهما في هذا السياق الطويل أن ذلك بعدما قضى صلاته من الليل، صلى 13 ركعة، ثم بعد ذلك اضطجع ونفخ ثم قام فصلى، فكان في صلاته في دعائه يعني في هذه الصلاة أنه قال ذلك. مع أنه يحتمل حينما أورد البخاري رحمه الله هذا الجزء من الحديث فقط الذي فيه اللهم اجعل في قلبي نورا، ولم يذكر قراءة الآيات تحت هذا الباب، أنه يقصد أن هذا أيضا من جملة ما يقال مع الآيات، هذا لا يبعد أنه قصد هذا، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، وهذا دعاء، والآيات اللي في آخر آل عمران هي دعاء. لكن هذا السياق في حديث ابن عباس لا يدل على أنه قاله قبل أن يصلي صلاة الليل، مع أنه يحتمل عبارة ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال وكان في دعائه. هنا هل هذا يدل، هذا اللفظ يدل دلالة قطعية على أن قوله وكان في دعائه يقصد به في صلاة الفجر في هذا اللفظ؟ الجواب لا. وكان في دعائه يعني في جملة دعائه الذي دعا به سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، واضح؟ بجملة ما دعا به صلى الله عليه وسلم، متى دعا به هذا الكلام؟ هنا يأتي الاحتمال وتنوعت فيه الأقوال، فقد يكون ذلك من البخاري رحمه الله ترجيحا لكونه قاله مع الآيات قبل أن يشرع في الصلاة فأورده تحت هذا الباب. بينما الإمام النسائي رحمه الله والعلماء يذكرون تبويب النسائي أيضا وما فيه من الفقه الدقيق، النسائي جعله تحت باب الدعاء في السجود. لاحظ هنا إذا قلنا إنه قاله كما في هذه اللفظة كان في دعائه، متى كان ذلك؟ متى دعا؟ انظروا إلى الألفاظ والروايات، هو حديث ابن عباس فقط رضي الله عنهما. في رواية شعبة عن سلمة عن كريب مولى ابن عباس التي عند مسلم ثم خرج إلى الصلاة، إمام مسلم أورده بألفاظ وروايات متعددة، ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا. هذه الرواية عند مسلم، جعل يقول في صلاته أو في سجوده، خرج إلى الصلاة، أي صلاة؟ صلاة الفجر، وليس المقصود بها صلاة الليل، فضلا عن أن يكون قال ذلك قبل الشروع في قيام الليل كما يدل عليه التبويب الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. فجعل يقول في صلاته أو في سجوده أن هذا دعاء قاله في صلاة الصبح. ما موطن الدعاء الذي يقال؟ هل يدعو في ركوعه؟ الجواب لا. متى يقوله؟ إما في السجود وإما بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موضع للدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فهذا موضع للدعاء قبل أن يسلم. وكذلك أيضا يحتمل أن يكون قاله في افتتاح الصلاة يعني قبل الشروع في الفاتحة، أن يكون ذلك من جملة الاستفتاحات يحتمل، لكن هنا قال في صلاته أو في سجوده، هذا عند مسلم. وفي رواية عند مسلم أيضا من رواية حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه قال هذا الدعاء وهو ذاهب إلى صلاة الصبح، ولفظه فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، خرج إلى الصلاة ويقول. هذه الرواية ليست من رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما من رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه قال هذا الدعاء وهو ذاهب إلى صلاة الصبح، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا. هذه الرواية عند مسلم هي التي بنى عليها جمع من أهل العلم أن ذلك يقال عند الخروج إلى الصلاة. بعضهم قيده بصلاة الصبح، قالوا لأنه قاله وهو خارج صلاة الصبح فقط، وهذه أذكار وهي توقيفية. وبعضهم قاله وهو خارج لصلاة الصبح ولا فرق بين صلاة الصبح وغيرها، فهذا مما يقال للخروج للصلاة، فجعلوه من الأذكار التي تقال عند الخروج إلى الصلاة. طبعا لاحظوا هنا الآن هذه الاحتمالات، هنا رسالة أو فائدة أخرى جانبية تجيب عن سؤال يرد كثيرا. كثير من الناس في هذا الوقت الذي صاروا يشاهدون الفضائيات والاختلافات في الفتاوى وفي كلام أهل العلم، يقول القرآن واحد، فلماذا الناس يختلفون؟ الدين واحد، لماذا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا؟ هذا واحد من الأسباب الكثيرة جدا أن يكون ذلك من قبل الرواية. لاحظوا الألفاظ، فمن نظر إلى هذه اللفظة قال يقوله هو خارج، من نظر إلى اللفظة الأخرى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده، قال هذا من الأذكار اللي تقال في الصلاة. طيب متى يقال في الصلاة؟ بعد التشهد ولا في السجود ولا يقال في الاستفتاح؟ يحتمل، ومن هنا اختلفت أقوال أهل العلم، في موضعه في الصلاة أو يقال حينما يستيقظ من النوم مع الآيات من آخر سورة آل عمران، أو أنه يقوله في بعد الفراغ من الصلاة كما سيأتي في رواية أخرى. هذه الرواية رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه هي في صحيح مسلم، والواقعة واحدة، يعني السلام ما قال هذا بات عنده ابن عباس إلا مرة واحدة عند خالته ميمونة فوصف فيها الحال. إذن هذا التفاوت هو من قبل الرواة. فبعض أهل العلم قالوا عن هذه الرواية رواية محمد بن علي أنه قاله وهو خارج إلى الصلاة، قالوا هذه الرواية في صحتها وثبوتها نظر، وإن كانت في صحيح مسلم وإن كانت في صحيح مسلم. وهل في صحيح مسلم أحاديث ضعيفة؟ قالوا لا، نحن ما نقصد هذا. قالوا الإمام مسلم يورد الحديث الذي هو أصل الباب، ثم بعد ذلك يورد من الطرق والروايات بعده، قد لا تكون على هذا الشرط الذي اشترطه، وإنما ذلك في الشواهد والمتابعات. أصل حديث الباب هو ما يفي بشرط الإمام مسلم رحمه الله في الصحة والثبوت والاتصال وما إلى ذلك، لكن يورد بعده روايات متعددة وطرق كما هو معروف في صحيح مسلم. فهذه الروايات التابعة التي يذكرها كما في هذه الرواية وهي في آخر ما ذكر من الروايات والطرق لهذا الحديث. إذن ليس هذا هو حديث، الرواية هذه ليست هي الأصل في الباب، الأصل رواية كريب التي قرأتها عليكم في أول الكلام على هذا الحديث. ومن هنا بعض أهل العلم قال هذه التي فيها فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول أنها لا تصح، ومن ثم ليس هذا من الأذكار التي تقال عند الخروج إلى الصلاة، وإنما ذلك يقال في موضع آخر. عند الترمذي من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده جاء فيه أنه قال ذلك حين فرغ من صلاته، لاحظ حين فرغ من صلاته. عند البخاري في كتاب الأدب المفرد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، لاحظ هذه طرق عن ابن عباس متعددة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون آخر كلامه اللهم اجعل في قلبي نورا إذا قضى صلاته. هذا يوافق الذي قبله عند الترمذي، قال ذلك حين فرغ من صلاته. الرواية الثانية توضحه، إذا قام من الليل يصلي فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يقول يكون آخر كلامه اللهم اجعل في قلبي نورا، آخر صلاته قضى صلاته. إذن هذا يدل على أنه في صلاة الليل قاله لما قضى صلاته، قضى صلاته يحتمل أن يكون قبل السلام، يعني فرغ من التشهد، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ من الأربع، عذاب النار وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، استعاذ من المأثم والمغرم، ثم قال قبل أن يسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. يحتمل، لأن هذا موضع دعاء. ويحتمل أنه قاله بعدما سلم. على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله لا يتكلم هو عن هذا الحديث بخصوصه، ويحمل ما ورد من دعاء ونحوه كقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن يقال ذلك دبر كل صلاة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك يقال قبل السلام، لأن شيخ الإسلام رحمه الله كلامه معروف في هذا أنه الدعاء لا يكون بعد السلام وإنما يكون قبل السلام، لأنه يناجي ربه فحري أن يستجاب له، وهو موضع دعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يمكن أن يقصد في هذه الرواية أن لما قضى الصلاة أثنى على الله بما هو أهله، ثم كان في آخر كلامه: اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا يحتمل. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يمكن يحتمل، يمكن أن نجمع بين هذه الروايات أنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه من الصلاة، يعني لما قضى صلاته، الرواية الأخرى حين فرغ من صلاته. ابن حجر يقول عند القرب، مقاربة الفراغ منها، يعني قبل السلام. ويحتمل أنه قاله بعد السلام. وعند أبي يعلى في المسند: ثم صلى الركعتين قبل الفجر، يعني أنه جعل ذلك في الركعتين قبل الفجر. وهذا قال عنه المحقق، محقق مسند أبي يعلى، قال إسناده صحيح. والظاهر أنه يقصد بذلك أصل الحديث، لأن أصله في الصحيحين، ولكن هذه اللفظة ليست في الصحيحين، والإسناد الذي عند أبي يعلى لا يخلو من مقال، وإن كان أحسن حالا من إسناد الطبراني في الكبير والأوسط وفي كتابه الآخر في الدعاء، وكذلك ما أخرجه أبو نعيم في الحلية، فإسناده عند أبي يعلى أحسن حالا، لكنه أيضا لا يخلو من مقال. فعند الطبراني في الكبير والأوسط والدعاء، وعند أبي نعيم في الحلية، وكذلك عند البيهقي في الدعاء: فلما صلى الركعتين قبل الفجر قال، صلى الركعتين قبل الفجر. الآن هذه الرواية: صلى الركعتين قبل الفجر قال، احتمل أنه قال فيها، لكن الرواية التي عند أبي يعلى: ثم صلى الركعتين بعد الفجر فلما فرغ من صلاته قال. وأيضا هنا فرغ يحتمل أنه سلم، ويحتمل أنه قاله قبل السلام، يحتمل، لكن الرواية لا تخلو من ضعف. وفي رواية: فلما ركع الركعة الأخيرة، هذا في صلاة الليل يعني الوتر، فاعتدل قائما من ركوعه قنت فقال، وذكر الحديث، لكن إسنادها لا يصح. على كل حال، الذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس من الأذكار التي تقال، هذه الخلاصة، ليس ذلك من الأذكار التي تقال عند الخروج إلى الصلاة، يريد أن يخرج إلى المسجد، ليس هذا من الأذكار، لكن هذا يقال في الصلاة، يحتمل أنه في صلاة الصبح، ويحتمل أنه في صلاة الليل. هذه الروايات محتملة. والرواية التي ذكرنا عند مسلم رحمه الله من حديث كريب أنه قال لما ذكر صلاته من الليل، وأن بلال آذنه بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، أن هذا يحتمل أنه قال في صلاة الصبح، ويحتمل أنه قاله في غيرها، يعني قاله في آخر صلاة الليل، ويحتمل أنه قاله بعد ذلك، كما أنه يحتمل أنه قاله لما قام من الليل قبل الشروع في الصلاة، كما يشعر به صنيع البخاري رحمه الله تعالى. لأن الرواية الأخرى، رواية شعبة عن سلمة عن كريب اللي عند مسلم، التي عند مسلم: ثم خرج إلى الصف فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده، يعني صلاة الصبح. فلو قاله المسلم في صلاته صلاة الصبح في سجوده أو بعد الفراغ من التشهد لكان ذلك إن شاء الله في موضعه، لأن أصلا ذاك هو موضع للدعاء يعني السجود، وقبل السلام أيضا بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قاله في آخر صلاة الليل في سجوده مثلا أو قبل الفراغ منها قبل السلام فذلك أيضا في موضعه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، وأعتذر أن زاد الوقت لكن لا يمكن قطع الحديث فيها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.